بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه ووقفنا عند بعض مسائل التحكيم بالرضاع أو بسبب الرضاع ووقفنا عند السن المعتبرة في التحريم بالرضاع. هل في أي وقت يرضع الإنسان؟ وهذه مسألة تكلم عليها الناس من قريب. العلماء اختلفوا في السن المعتبرة في التحريم بالرضاع وفيها أقوال كثيرة، لكن أشهرها ثلاثة أقوال. الأول وهو مذهب جماهير العلماء، القول الأول مذهب جماهير أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي، وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عبد الله وابن مسعود وابن عباس وابن موسى الأشعري وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف عائشة، أن الرضاع المحرم ما كان في السنتين الأولين، ما كان في السنتين الأولين في وقت الرضاع المحددة حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاع، كما قال عز وجل. فهو إرشاد من الله تبارك وتعالى للوالدات للأمهات أن يرضعن أولادهن كمان الرضاع وهي سنتان، فدل على أن الرضاع المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك يعني في السن الكبير كما في تفسير القرطبي وابن كثير وغيرهما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إن حرمة الرضاعة إنما هي في الصغر التي تسد الجوع عند الطفل، فهو لا يأكل ولا يشرب فهو لا يأكل، فسد جوعه يكون باللبن وبالرضاعة. وحديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، فتق الأمعاء في الثدي وكان خط الخطام، وفي النبي وفي الحبان مثلا قبل أن يخرج يعني قبل الحولين، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفصل، وهذا دليل قوي جدا لمذهب أكثر الصحابة بل وزوجات النبي إلا عائشة بل وجماهير أهل العلم من الأئمة وغير ذلك من الأحاديث الكثير. وكما جاء في جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في قدير فجعلت أمصه ثم أمده يعني أرميه، فأتيت أبا موسى فسألت فقال حرمت علي أو حرمت أو حرمت عليك، قال فقام وقمنا ما هو حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أتيت هذا، فأخبره بالذي أتاه، فقال ابن مسعود أخذ يد الرجل أرضيعا ترى هذا، يعني كل هذا طول بعرض هذا الرجل رضيع، إنما الرضاع ما أثبت اللحم والدم. فقال أبو موسى لا تسألني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أزهركم، بإسناد صحيح كما أخرجه البياقي والطبري وعبد الرزاق في مصنفه. وهذا دليل على تواضع أبي موسى عندما أخطأ في هذه الفتوى، قال لا تسألني، تسألني بعد ذلك. وفيك ابن مسعود الحق وكثير. وقال ابن عباس لا رضاع إلا ما كان في الحولين، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه والبياضي بإسناد صحيح. ابن مسعود ابن عباس ترجمان القرآن قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكثير. وإنكار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير، يعني عائشة كانت تقر برضاع الكبير بعد الحولين حتى الرجل الكبير، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة تنكر على عائشة هذا الكلام، وقلنا أن هذا هو أقوى الكلام ومدار الجماهير من الأئمة والصحابة الصحابية. والقول الثاني الرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، ما كان في مدة 30 شهرا، والشهر تنتهي 10، السنة تنتهي 10 شهر، تنتهي 10 وتنتهي 10 سنتان 24 شهر سنتان، 6 أشهر إلى 2.5. إذا الذي يكون بالرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، يعني 2.5، وهو مذهب أبي حنيفة. وحجته قول الله وحملوه وفصالوه 30 شهرا، فجعل المراد الحمل في الفصال لا الحمل في الأحساء. وقول الثالث رضاع الكبير يحرم تحتويه، ومذهب الظاهرية وعطاء الليل وعائشة. وحجتهم حديث عائشة قالت جاءت سهلة بنت حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة زوجه من دخول سالم هو حليفه علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أبيعه ورجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. فقلت يعني أنا عارف رسول يتبسم وعمل له وبيقول لها أنا عارف اللي هو رجل كبير أرضعيه كما ينطع الصغير. هذا فيه يعني إشكال في الفهم، طبعا في فهمنا نحن. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة، منها أنها واقعة عين خاصة، يعني هذا الأمر خاص بسالم الذي كان يدخل على سهلة بنت شهيب زوجة أبي حذيفة، فلا عموم في الحكم، هذا حكم خاص. ولذا أنكر سائر أزواج النبي على عائشة استدلالا بذلك، حتى قال عروة قال أن سائر أزواج النبي عن عروة قال أبا سائر أزواج النبي أبا، يعني رفضنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن على أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن لتلك الرضاعة أحد من الناس، يعني الرضاعة الكبير. وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيء إلا رخصة في رضاعة سالم وحده، يعني قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا احد هذه الرضعه ولا يرام. ولا يرانا. وأجاب جمهور أهل العلم أيضا بأن هذا منسوخ ولا يعلم تاريخ هذه النازلة. فهذا من كان في الأول ثم نسخ بالرضاع قبل الفطام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام وفتق به الأمعاء وفتقت به الأمعاء، فهذا منسوخ. وبعض أهل العلم الذين جمعوا بين الأدلة قالوا أن الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثر ما كان في الحولين الأولين من عمر طفل أو ريح، كما هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة وزوجات النبي والأئمة. لكن قالوا إذا دعت الحاجة رضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخول على المرأة ويشق احتياجها منه ولا يكون خاص ولا يعمم أبدا لجعله المخلوق محرما عليه، فلا مانع من أعمال حديث السهل أو صهيل وسلم فيما وأنه يجوز لحاجة ما يجوز لغيرها. وهذا مثلا شيخ الإسلام الجثامية والشوكانية، وهذا قول واضح في المسألة وتجتمع عليه جمع النصوص في المسألة من غير إبطال لغيرها. والله تبارك وتعالى الشوكاني شيخ الإسلام ابن تيمية قال الصحيح مذهب الجماهير لا رضاعة إلا في الحولين، لكن إن دعت الحاجة كرضاع الكبير كما في حالة سهيل مع سالم فيجوز بالضرورة، وهذا يكون حكم خاص وينظر فيه لأهل العلم المجتهدين ولا يقال به على الملأ. والله تبارك وتعالى صفة الرضاع المحرم، هل يشترط في الرضاع المقصود من السدس؟ جماهير أهل العلم إلى أن لبن المبغى يحرم سواء مص القط من الثدي أو حلب له في إناء وشرب منه، وسواء وضع له في الفم أو في الأنف، المهم يدخل إلى معدته، يدخل إلى معدته بأي صفة كان السحر بحيث يحصل له فيه الغذاء وسد الجوع وإنبات اللحم وإنشاذ العظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضاع من المجاعة. إذا جماهير أهل العلم أن لبن المرأة إذا حتى إن لم يمسه طفل من ثديها بتمر وحلب له في إناء وشرب منه حصل الرضاع. أما ابن حزم فجعل مناط التحريم ما يسمى بالرضاع بالمص، ولا يسمى الرضاع عنده إلا إذا مص الطفل وامتص للمص، وإلا فلا يسمى رضاع. وقول الجمهور أقوى لاعتبار الشرب، ولو حصل اللبن من الكبيرة حصل به الشبع للطفل وإنبات اللحم وإنشاذ العظم يحرم هذا الرضاع. والله تبارك وتعالى بعض أهل العلم جعل هناك مسألة وسؤال، هل إذا نزل للبنت المرأة التي لم تتزوج أو البنت التي ما زالت ذكرا لم يدخل بها إذا نزل في ثديها لبن فأرضعت طفلا فهل يحرم؟ ما ذكر ذلك الشافعي في الأم وفي قدامة المغني قال جماهير أهل العلم إذا نزل للمرأة لبن من غير وقت بكرا كان أو سيئ فإن لبنها يحرم عند جماهير أهل العلم من أيام الأربعة والعشرين ويقول الطفل الذي أرضعته ابنا لها لأن لبن امرأة لأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو نزل بوقت ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال فإن كان هذا نادرا لجنسه محتاج وحكمه واحد. يبقى البنت أو البكر أو المرأة السيئة مات زوجها أو صدقت وصارت سيئة زمنا طويلا وليس هناك في سبيها لبن أو المرأة البكر التي لم تتزوج أصلا وكان في سبيها لبن وأرضعت طفل ومص منها خمس أو خمس مصات أو رضعات مشبعات صار هذا ابنا لها وتعلق به الأحكام الماضية يتحرم بها وتعلق به أو بهذا الرضع بهذه الرضاعة الأحكام التي تكلمنا عليها. هذا الكلام وبهذا انتهى الكلام عن المحرمات والمحرمات تحريما مؤبدا تحريما مؤبدا. وهناك ما تحرم تحريم مؤقت وهي أخت الزوجة لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها أبدا في وقت واحد بإجماع أهل العلم وهذا كلام ابن حجر في فتح الباري وابن كثير والمغني في هذه الكتب الثلاثة وهذا إجماع من أهل العلم لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأخته في وقت واحد لكن إذا ماتت زوجته أو طلقت جاز له أن يتزوج أختها يعني. قال ربنا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قدر في بيان المحرمات من وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمثلية وأحب من يشاركني في خير أختي أنا أحب أن يشاركني لا يشاركني أحد في خيري إلا أختي وقال انسبت إن ذلك لا يحل لي يعني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختي وقالت أنها تحب ذلك ولا يشاركها في هذا الخير إلا أختها فقالت صلى الله عليه وسلم لها هذا لا يحل لي حرام عليك كما في البخاري ويستوي في هذا الحكم أن تكون شقيقتين أو أختين لأب أو لأم سواء في هذا النسب أو الرضاعة سواء هذا التحريم من النسب أو الرضاعة. هذا مذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم من السابقين. وإذا تزوج الرجل امرأة وتزوج أختها فزواج الأخرى أو الأخيرة باطل وزواج الأول صحيح إن تم شروط وسواء دخل بها أو لم يدخل ويفرق بينه وبين أختها الثانية فالعبد الأول على التي تزوج أولا هو صحيح والثاني باطل والثاني باطل. وإذا أسلم الكافر وكان متزوجا لأختين ماذا يفعل؟ يخير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى. إذا كان رجل كافر متزوج بامرأتين وهن أخوات، كان متزوج بامرأة وأختها، فإذا أسلم خير فيطلق واحدة ويبقي أخرى. فقد ورد ذلك في هذا أثر بسند ضعيف. أين فيروز؟ أين فيروز؟ فيروز الدولمي قال أتيت أن يسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، يعني أنا متزوج بأختين. فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت. سند الترمذي وابي داود وابن ماجه لكنه بسند ضعيف. وكذلك يحرم الجمع بين الزوجة وعمتها وقالتها. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وقالتها كما في البخاري ومسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وقالتها كما في البخاري ومسلم. وعلى هذا إجماع أهل العلم، على هذا إجماع أهل العلم. وكذلك المرأة المتزوجة بالغير لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة معتدة بالغير، ولا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة كافر إذا أسلمت. قال ربنا والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، فحرام الزواج من المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم للسبب، لأنه يفتح، لأنه ينفتح نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى كبراؤها. ويؤيد هذا المعنى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم، يعني جماعة من أجل أزواجهم من المشركين، يعني هن متزوجات من رجال مشركون. فأنزل الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني لا يتمت انقضى العدة السبايا حتى ولو كان لهن أزواج من الرجال المشركين فهن حلال للمسلمين. قال ابن عباس كل ذات زوج بثيابها زنا إلا ما سبيت بإسناد صحيح، كما أخرجه ابن جرير. ابن عباس يقول كل رجل يتزوج بامرأة متزوجة فهذا زنا إلا ما كانت من السبايا، لو جاءت إلى رجال مشركين بعد العدة حتى يخلو الرحم ولا تختلط الأنساب يجامعها وهي حلال له. ويلحق بالمحصنات المباحات المرأة التي أسلمت وكانت تحت رجل كافر، يعني ليست من السبايا لكن أسلمت وزوجها كافر، ولا يحل لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فإن إسلامها يفرق بينه وبين زوجها المسلم. ثم قال عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت غيره جوازا صحيحا كما نذكر باذن ذلك باذن الله تبارك وتعالى. هذا بعض الشيء او نذكره بالتفصيل بعض الشيء في احكام الطلاق باذن الله تبارك وتعالى. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. لكن لا يجوز ان اذا طلق رجل زوجته كما سنذكر باذن الله ثلاثا ان ياتي بسيد او سيد المستعار، اي ان ياتي بسحب يسال امراته وتحل له مره ثانيه. لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك المشركة حتى حرام أن يتزوج المسلم ومشركة أو مجوسية حتى تؤمن بالله وتسلم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فحرام الزواج بالمشركات إلا أن تسلم أو تؤمن. لكن يستثنى من ذلك الزواج بأهل الكتاب أو بالنساء من أهل الكتاب واليهودية والنصرانية، لكن بشرط أن تكون محصنة، تكون محصنة. حتى قال جمهور أهل العلم المراد بالمحصنات في قول الله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. في أول الآية قال اليوم أحل لكم، الحلال ان يتزوج رجل بالمحصنه من الذين اوتوا الكتاب. قال الجمهور اهل العلم المحصنه هي العفيفه سواء من الحرائق او الاماء. فتبين ان الكتابيات لسنا داخلات في التحليل، وعلى ذلك جماهير الصحابه ومن بعدهم من الائمه والسلف. حتى قال الشعبي تزوج احد السته من اصحاب الصوره يهوديه، وسئل جابر عن نكاح المسلم اليهوديه النصرانيه قال تزوجناهن ونحن تزوجنا اليهوديه والنصرانيه زمان الفتح للكوفه وغير ذلك. حرام الرجل ان يتزوج بامراه مشركه كالتي تعبد الاصنام والاوثان والنار والمجوس والقمر والشمس. اما حلال ان يتزوج المسلم باليهوديه والنصرانيه بشرط ان تكون عفيفه محصنه ليس لها صاحب ولا تزني ولا ليس لها لم تتخذ أقدام ولا عشيق عياذا بالله تبارك وتعالى. وأنكر عمر على حذيفة زواجه باليهودية ليس لتحريم الزواج، بل خشية أن يتزوج المسلمون المومسات الزانيات منهم، لأن هذا يعني شائع بينهم كثيرا جدا، الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى، عياذا بالله تبارك وتعالى. أما المسلمة فلا يحل لها الزواج بالكافر أبدا، سواء من أهل الكتاب أو من أهل الشرك أو من النبوذ أبدا. المرأة المسلمة لا يجوز لها إلا أن تتزوج بمسلم، وكذلك لا يجوز أن يتزوج الرجل بالزانية إلا إذا تاب واستبرأ رحمها بحيضة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فحرم ذلك على المؤمنين. لا يجوز للرجل أن يتزوج بزانية إلا أن تتوب وصحيح ويتبرع أو يستبرئ رحمها حتى لا يكون فيه نصف حرام، عياذا بالله تبارك. فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين، أن تتوب والاستبراء بحيضة، والاستبراء بحيضة. وكذلك لا يجوز أن يتزوج رجل بمحرمة حتى تتحلل من إحرامها. لا يحل المحرم أو المحرمة عقد الزواج في حال الإحرام، فإن عقد أحدهما فنكاحه باطل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. مذهب الجمهور إن عقد المحرم على المحرمة فالزواج باطل وزواجه حرام. وكذلك الزواج بخمسة، لا يجوز للرجل أن يتزوج بخمسة تحتوي على ذمته، فأكثر النساء التي تكون أو يكون تحت الرجل أربعة، تنكيحه من صاب لكن النساء مثنى وثلاثة ورباع. لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربعة في آن واحد، وأجمع العلماء على ذلك بخلاف الشيعة، بخلاف الشيعة فهن أو فهن لأنهم نساء. فالشيعة يتزوجن بأكثر من خمسة، وعياذا بالله تبارك وتعالى، ويتزوجن زواج المتعة وهو منسوخ، وهو زنا عياذا بالله. الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلا يجوز للرجل أن يجعل تحته في الآن واحد أكثر من أربعة، ونقف عند هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الخير بإذن الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا، قولوا ما تسمعون، استغفر الله.